الله يسلمك. بسم الله والحمد لله يعني تقريبا أربعة إلا شيء بسيط. أنا بطلع من البوابة الجنوبية بس أنا محاضرتي عند المسجد مسجد الجامعة. يعني شوف أرفق لك جنب مركز الثقافة. يعني مركز الثقافة يعني لو في أي وقت أعرف السيارة مش مشكلة. لا لا مجمع مركز الثقافة الإسلامي اللي خلف المسجد بالضبط اللي بني في ساحة المسجد. مساك المسجد خلف المسجد بالضبط اللي بقوله جديد مش مجمع اللغة العربية. نعم أيوة ألو نقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى سنته واتبع هداه وبعد نمضي في شرح منظومة الإمام الزمزمي رحمه الله. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يكرمك الله حبيبي. نعم جزاك الله خير ان شاء الله جزاك الله خير اكرمك الله يحييك اكرمك الله حياك الله طبعا هذه الابواب التي نحن في بصدد شرحها هي ابواب من اللغة العربية متعلقة بالتجويد أو متعلقة بتفسير القرآن الكريم. هذا ننتقل إلى بعد أن تكلمنا عن المجاز ننتقل إلى النوع الرابع وهو المشترك. المشترك هو عبارة عن كلمات حقيقتها أنها وضعت لعدة معان وضعا واحدا. يعني في كلمات بتدل على عدة معان لكنها مشتركة اتحد اللفظ واختلف المعنى يعني في عدة صور لأشياء اتحد لفظها واختلف معناها. فمثلا اليد لما نقول يد قد نقصد بها اليد الجارحة صح؟ قد نقصد بها النعمة صح؟ أو العطاء أو العون أو أي شيء أي معنى. الآن هل اتحد اللفظ؟ اتحد. هل اختلف المعنى؟ اختلف. طيب ماشي حال. هاي صورة. في صورة أخرى مثل إطلاق لفظ العين. العين لما تطلق على العين صح؟ وتطلق على الذهب. العين يطلق على الذهب وعين الماء صح؟ وعلى الجاسوس وتطلق على الشمس. ماشي حال؟ هذه الإطلاقات اتحد اللفظ واختلف المعنى ولا ما اختلف؟ طيب ممتاز. هل الصورة الأولى التي ذكرناها في اليد مثل الصورة الثانية التي ذكرناها في العين. لا لا الثانية بتختلف بالاستعمال أو بال يعني بالسياق أو لا الأولى بالنسبة لذات كانت الألفاظ معنوية أما الثانية كانت حقيقية. أحسنت أحسنت. الأولى اللي هي اليد تدل على اليد الجارحة حقيقة ولا لا؟ حقيقة. طيب وتدل على النعمة إيش؟ مجازا. فهو بيكون موضوع لفظ واحد حقيقة ولألفاظ مجازا، ما عندناش مشكلة في هذا. هذا الدرس الماضي لأنكم يعني مركزين معنا جيدا. الآن بالنسبة للعين، إطلاق لفظ العين على العين الباصرة حقيقة، وإطلاقها على عين الماء حقيقة، حقيقة وليس مجازا. وعلى الجاسوس قالوا أنها حقيقة، قالوا أنها حقيقة. وعلى الذهب حقيقة. فالمشترك هو ما اتحد لفظه واختلف معناه وضعا، وضعا يعني في أصل وضع اللغة، يعني وضع هذا اللفظ مشتركا للدلالة على عدة معاني، هذا هو المشترك. فأما إذا وضع لفظ لمعنى واحد وضعا واشترك معه غيره لمعاني أخرى فهذا يكون حقيقة ومجازا. وضحت الصورة ولا مش واضحة؟ الآن لا، حقيقة ومجاز، لأن اليد لما كانت تعطي تعطي تعطي قلنا إنه اليد له علي يد، يعني عطية، أعطاني عطية هي ناتجة عن يده اللي هي السبب والمسببية، ماشي حال. أما أصل العين وضعت العين الباصرة، وضعت العين الماء في أصل وضع اللغة العربية. واضح؟ واضح الفصل الفرق بين اثنين؟ تقريبا كل المشترك يدل على حقيقة، حقائق، وهو ليس واحد منها مقدم على الثاني. يعني الآن لو اختلفنا اليد، أنا قصدي فيها اليد الجارحة ولا قصدي فيها النعمة؟ أصل الكلام على الحقيقة. الآن إذا اختلفنا أنا وإياكم بيكون أنا إذا بقول الحقيقة اليد الجارحة اللي هي الحقيقية معناته أنا بكون إيش؟ معاك الأصل، معاي الأصل أنا جانبتي أقوى. لكن لو قلت ثمة عين، قال فلان قصده ذهب، قال فلان قصده جاسوس، قال ثالث رابع قصده عين ماء، ما في ترجيح، ما في ترجيح، كلكم ذكرتم حقائق في أصل إطلاق اللفظ، فالحقيقة تقدم. واضح؟ فهي عشان هيك مشترك، يعني اشتركت في اللفظ واشتركت في الوضع، اشتركت في اللفظ واشتركت في الوضع. وهذا طبعا بيعود إلى مسألة بيطرحوها دائما، إنه هل أصل اللغات كسبي ولا وهبي؟ اللغات مبدأها كسبي. لا، الوضع فيه توضع لي معاني ماذا تصنعون؟ كسبي يعني إنسان يكتسبه، وهبي أي أنه من الله. وعلم آدم الأسماء كلها، وين كنت تروحوا فيها؟ لا، الصحيح هو طبعا مختلف على قوله إنه وهبي ولا كسبي. والصحيح عندي أن أصل اللغات وهبي، أصل اللغات وهبي وتفرعها كسبي. فالله عز وجل معلمش آدم لا ميكروفون ولا خلو ولا سيارة، لكنه علمه مسميات الأشياء الموجودة، ثم تطورت اللغة وازدادت ووسعت. لأن تلاقوا أنتم في معجم قبل 1000 سنة بيختلف عن معجم قبل 700 سنة، زادت اللغة. ولغتنا الآن يمكن لو ثلاث أرباعها، لو يجي واحد من العصور القديمة يجينا مثلا خليل بن أحمد الفراهيدي ويجي يسمع والله واتصلت فيه تليفون رحت عليه في السيارة وطلعت الطيارة ما بفهمش منه شيء صح؟ فهذه إيش؟ كسبية اكتسبناها صح؟ لكن أصل اللغة وهبي لأن الله عز وجل قال وعلم آدم الأسماء كلها فعلمها مسميات ولما عطس آدم حمد الله هو آدم هو آدم مش هو آدم اللي تعلم منه تعلمت منه حواء انتقل للبشرية طب يعني هي علم حواء لكن أصل اللغات وين وين علمها من عنده هو اخترع لها ولا كان مما علمه الله مما وهبه الله احنا نتكلم عن أصل اللغات ومبدئها بديش السطر كثيرا بس بدي اقول لك شيء اصل اللغات جميعا العربي وهذا لا اصلها ماشي حال اصلها ايش واصل العربي ايش خلصنا واضح الكلام طيب ماشي حال فاصل اللغات وهبي وتوسعها كسبي فبنقول المشترك طبعا هو لم يعرفه في المتن عندكم المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه في أصل وضع اللغة العربية واضح؟ طيب جيد طبعا هو أراد أنه ينبهنا على مسألة أنه المشترك صنف من أصناف الكلام الذي ورد في القرآن الكريم واضح؟ أي أن القرآن الكريم ورد فيه بعض الألفاظ مشتركة فأراد أن يعطينا هذه الألفاظ فقال قرء القرء مشترك لفظي لكلمتين اللي هو إيش الطهر والحيض وويل مشترك لفظي لأمرين لإسم واد في جهنم و اللي هو ويل اللي هو العذاب أو التهديد التهديد والعذاب وند الند الند الضد والمكافئ هو الخصم هو نفسه الضد المكافئ والله فلان ند فلان ايوه وند اللي هو ايش الخصم والمولى المولى مشترك السيد والعبد السيد والعبد نعم لا الضاد من جهة دلالتها طيب لما تقول خصم اشترك في وضع وتقول مثلا سيد عبد لا قد يكون المشترك الضادا وقد لا يكون فإن كانت المعاني التي وضع لها أصلا متعارضتين ضدين يقول الضاد وإن لم يكون يعني ما بنقدرش يقول والله في العين أن العين الباصرة والذهب الضاد لأنه مش عكس بعض ومع ذلك مشترك فقد يكون المشترك معانيه ضدان وقد لا يكون نعم بس هو مختار كل الأضداد كيف؟ مختار كل الأضداد لا طب ويل ويل ويل ويل بقول ويل أنا سؤالي واضح طب الضدين هذول إذن هو أراد أن يأتي هو جاء يمثل للمشترك بغض النظر كان ضداني أم لم يكن جرى أي يعني جرى هذا المشترك في سياق كلام الله عز وجل تواب التائب الذي يبذل التوبة والذي يقبل التوبة نعم العبد لا إن إبراهيم الحليم أواه بني لا وين ورد في القرآن تواب بالمعنيين تواب ورد أن الله عز وجل تواب ثم تاب عليهم ليتوب تاب عليهم الله تواب بس تواب الأخذ التواب نفسها حليم أواه منيب تواب لا تواب ما وردت تواب ما وردت إلا في حق الله عز وجل في القرآن الكريم طيب الغي الغي اللي هو ضد الرشد وكله ضد الرشد هو هذا المشترك في هذا غي اللي هو وادي في جهنم ف فسوف يلقون غيا على أحد تفسير هذه الآية. مضارع، مضارع اللي هو إما يعني هو بقول يعني بقول بعض المضارع أنه يفيد الحال ويفيد الاستقبال من إفادته، أو أنه يضارعه أي يشابهه، أو يضارعه أي يقابله. واضح؟ وراء، أمام وخلف، أمام وخلف. نعم. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. بعضهم يقول لك وراء معناتها أمام، موجودها في لغة العرب، موجود في لغة العرب. طيب، ننتقل إلى فهمنا المشترك كيف بيكون. طيب ممتاز. الآن يقابله الترادف، النوع الخامس المترادف. شو المترادف؟ اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. العكس، هذاك اتحاد اللفظ واختلاف المعنى مشترك. طبعا وضع الترادف اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، فبتكون عدة ألفاظ بتدل على نفس المعنى. وأظن يعني صار الأمر متصور لنا. في مشكلة؟ مفهوم. فضرب لذلك أمثلة، في أحد عنده مشكلة؟ طيب. من ذاك ما قد جاءك الإنسان وبشر في محكم القرآن. فمن ذاك ما جاء يعني في القرآن الكريم كالإنسان والبشر، إنسان وبشر بتدل على نفس الشيء صح؟ وأناسي وإنس، إنس قبلهم ولا جان، أناسي كثيرة. طبعا أصل كلمة الإنسان تطلق على الإنسان هي ترى توصيف أو وصف، وصف في أبلغ ما يكون. فهو إنسان قيل ليه كثرة نسيانه أو لأنس الناس به، لأنس الناس به سمي إنسان. والبشر ظهور بشرته، لظهور بشرته سمي بشرا. طيب. والبحر واليم كذا العذاب رجس ورجز جاء يا أواب. البحر واليم أيضا وردت وهما من الترادف كذلك. كذا العذاب رجس ورجز، يعني عبر عن العذاب بالرجس والرجز. طبعا على خلاف بعض أهل العلم يفصل بينهم، يجعل الرجز غير عن الرجس، وبعضهم يجعلهما واحدا. صار اللي فرقوا بينهم ايش ذكروا الفرق؟ ذكروا الفرق طبعا الراجح انهما بمعنى واحد، لكن ذكروا الفرق الان بتذكروا ان شاء الله، اسال الله ان يفتح علينا. لا اله الا الله. ذكروا الفرق ان الرجس يتعلق بالنجاسه لانه ذكر عليه. أنا قرأتها أعرفها لكن نسيت. ترى اللي استدلوا فيها على نسيتها. على نجاسة الخمر لما قالوا إنه رجس، ما استفادوها من كلمة رجس فيها معنى النجاسة ولا ما في؟ نعم. بس أنا يعني الفرق يعني من ذكره ذكر فرقا دقيقا نسيته، لكن يعني ذكر فرقا، لكن لأنه كان مرجوح الواحد لم يعطيه. طيب. جاء يا أواب، طبعا يعني هذا جاء مشان يعني الاحتباك الصدر والعجز البيت. أواب شو معنى أواب؟ يعني باب رجع، كثير الأوبة، كثير التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. النوع السادس الاستعارة، وهي تشبيه بلا أداة. وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده كمثلي هذين ما جاءك سلخ الليل. الاستعارة باب جميل في اللغة العربية، وهو غالبا يعطي رحابة، يعطي رحابة ويعطي أثر بالغ، يعني بيعطيك معنى إضافي عن المعنى الحقيقي. ماشي حال. عرف الاستعارة بأنها تشبيه بلا أداة، وطبعا كان حق ذلك تشبيه بلا أداة، وكان حق ذلك أن يؤخره إلى ما بعد التشبيه، صح؟ يعني ما دام أنت بتقول لي إنه هو تشبيه، هو نوع من التشبيه، هو يشبه التشبيه بلا أداة. طب أنا إذا كنت مش فاهم التشبيه فبتقول لي شيء يترتب عليه، الأصل إنه إذا إيه تؤخر الاستعارة إلى ما بعد التشبيه. لكن إحنا بنمضي على ما مضى عليه صاحب المتن لعله يعني قدمه لعلة يعني غفلنا عنها أو انقدحت في ذهنه أو غير ذلك. نعم؟ لا لا لا لا، هو نوع من التشبيه، تشبيه بالأداء حقيقة، هو مثل ما عرفه وكان حقه. أصلا البعض يذكر الاستعارات، يعني معظم كتب البلاغة تذكر الاستعارات بعد التشبيه. التشبيه هو أصل، التشبيه هو أصل كل هذا الذي ترونه، اللي هو سواء المجاز أو الاستعارات والكنايات، كلها متفرعة عن التشبيه. وتتذكروا لما ذكرنا في المجاز ذكرنا شيئا من ذلك كما ولا بد لا تذكرون، من شكلكم تراجعوش. المجاز، المجاز أيضا تشبيه، فيه هو نوع من التشبيه، لكنه غالبا في المجاز لما يأتي المجاز قلنا يغفل بعض الأشياء مما ينبغي أن يكون في التشبيه، مش قلنا من تابع المشبه به فنقول والله هذا التشبيه، هذا المجاز هو شبه الفعل بأصل أداته. لما يجي يقول لك والله مثلا رعاني بعينه، رعاني بعينه، هو شبه الإبصار الدائم بالرعاية ثم حذف الإبصار ودل على شيء من لوازمه وهو إيش؟ العين. فهو نوع من التشبيه لكن تشبيه بعيد. الاستعارة تشبيه بلا أداة لكنه تشبيه قريب. ضرب لذلك كالموت والحياة في مهتد وضده، مثل ما عبر عن الموت بالضلال والحياة بالاهتداء، ماشي حال. وهذا موجود في القرآن الكريم، ماشي حال. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، إلى غير ذلك طبعا كثير. شبه هنا، شبه الهداية بالحياة وشبه الغواية بالموت، لكنه ما قال ومثلا والموت والضلال كالموت والاهتداء كالحياة، لا، هو شبهها وحذف المشبه وحذف هذا، لكن السياق يدل عليه، والسياق يدل عليه. فهو يقول مثلا مثل رأيت أسدا، رأيت أسدا، لأن هذا استعارة. لكن لو قال محمد أسد تشبيه، تشبيه بليغ، ها؟ واضح؟ الأول رأيت أسدا، رأيت أسدا، لا لا، قصدي رأيت رجل شجاع، قصدي رأيت أسدا يخطب الناس، أو رأيت أسدا يقود الجيش. لا، رأيت أسدا صار تشبيه، رأيته أسدا عن شخص معين صار تشبيه، بطل استعارة. ما قصدي يعني فكرتكم فاهمين الله. فهو المقصود في ايه؟ رأيت أسدا يقود الناس، هنا ايش؟ استعارة شجاعة الأسد للتعبير عن شجاعة الرجل القائد، واضح؟ الآن لما قال عبر عن الموت، عبر عن الغواية، عن الغواية بالموت، كأن الإنسان الضال أو الكافر كأنه ميت، مش موجود، وزنه صفر، واضح؟ والمهتدي بالحياة، لأن الحياة تقتضي إيش؟ العطاء والنماء والتقدير وكذا، عبر عنه بالحياة. نعم. هل أنت حكيت رأيته أسدا، حكيت هذا تشبيه؟ نعم. طب وين الأداة؟ مش التشبيه؟ ما هو التشبيه الآن، إذا التشبيه أنواع، إذا ذكر المشبه والمشبه به وحذفت الأداة كان تشبيها بليغا وجه الشبه، فإذا ذكرت كان تشبيها، يعني التشبيه له صور، في عندنا تشبيه حالي بحاله مثل تشبيه تمثيلي، وفي عندنا التشبيه الضمني، وفي عندنا التشبيه الحقيقي، لكن إذا ذكر المشبه والمشبه به وحذف الأداة ووجه الشبه يكون هذا يسموه تشبيه بليغ. تشبيه بليغ. الأداء، الأداء وكل شيء، بس بذكر المشبه به فقط، يذكر المشبه به. أسأل الله عز وجل أن يحفظ والدي وأن يبارك فيه، يا رب يبارك فيه. هذا مما استفدته من الوالد، أسأل الله أن يحفظ ويبارك فيه. لما كنت في طالب في التوجيه جلست معاه يمكن نصف ساعة أشرح لي كل البلاغة والاستعارة والمجاز كله شرحه لي، فما نسيته منذ ذاك الحين منذ 20 سنة. لا لكن درستموه، لكنه لم ييسر لكم والد كوالدي، أسأل الله أن يبارك فيه. وطبعا هو الذي أرضعنا حب اللغة وحب الشعر، فحفظنا آلاف الأبيات منه، ويعني زرع فينا حب اللغة وحب استقامة اللسان. كان يجلسنا، كيف الوالد له أثر كبير، كان يجلسنا في أيام الشتاء بدل ما تقعد على التلفزيون ولا غيره، يجلسنا كلنا، كل أولاده وبناته، يسوي مبارزة شعرية، هو في طرف ونحن في طرف، فما غلبناه قط، ما غلبناه قط. يقول عن كنافة، طبعا الكنافة لابسيته على الجهتين، بس ايش مشان يشجعنا، ما غلبناه في شعر قط. وعلى قدر ما احفظ في الشعر الا انني للان اسمع منه ابياتا جديدة، واتمنى ان اصبح مثله في سرعة الاستشهاد في الابيات. اي موضوع أو أي كلمة اذكر له إياه، قل له أبيات، قل له قال فلان الفلاني، قلت لك بيت قال فلان الفلاني. نحن يعني نحفظ أبيات وقد يعزب عنا قائلها، لكنه سواء أتيت له باللفظة أو بشاهد، تطلب شاهد نحو أو شاهد بلاغي أو موضوع يستشهد فيه، أي موضوع قل له، أي موضوع اذكر له، موضوع في الرثاء، في الأوطان، في الشجاعة، في هذا، بذكر لك أبيات، يذكر أبيات حتى يعني يفيض علما وأدبا، ويذكر المناسبة أوقات والشاعر، وبذكر لك مطلع القصيدة، وأوقات إذا كانت شاهد من شواهد النحو والبلاغة ولا لا. أسأل الله أن يحفظ ويبارك فيك. آمين. اللهم ارزقنا بالرحمة، اللهم ارزقنا بالرحمة. طيب كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل، كسلخ الليل. هنا الأول ذكر استعارة في لفظة، والثاني ذكر استعارة في جملة أو في حالة. وآية لهم الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم، وآية منهم، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. طيب الآن شبه حالة دخول الليل على النهار وذهاب النهار بسلخ الجلد عن الشاه بجامع الزوال والذهاب في كل. نعيد. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. نرجع الآية، نرجع الآية، طلع حشو. طيب، فهو شبه وآية لهم الليل ونسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. لكن سارة خالفتنا ثم خرجت. طيب ماشي. طيب، وآية لهم الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، شبه حالة إزالة النهار وظهور الليل بحالة سلخ الجلد عن الشاة وبقاء لحمها بجامع الإزالة في كله. واضح؟ فلا بد للاستعارة أن يكون في إيه؟ جامع، في جامع، لكنه غير مذكور. فهو الله عز وجل هل ذكر الله عز وجل الشاة في الموضوع؟ ما ذكرها. كلمة السلخ استعملها هنا، وإن كانت هي في الأصل تستعمل لإيه؟ للشاة أو لسلخ الجلد مطلقا، يعني سلخ الجلد بغض الأمر في الشاة أو في غيره. فهو استخدم كلمة سلخ للدلالة على إيه؟ على الإزالة في صعوبة ومشقة وتدرج في كل. وضحت الصورة؟ لأن أيهما أبلغ؟ وآية لهم الليل، آية لهم أن نزيل الليل، نزيل النهار بالليل، ولا آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون؟ فهذا بيعطيك إيحاء زائد، بتصير تتخيل كيف سلخ الشاة لما تسلخ شوي شوي وتصير تزول ويصير بين الجلد تحتها أو اللحم جلد تحتها. هذا المعنى الإضافي هو المراد، وهذا الذي يعطيك رحابة في التعابير. النوع السابع، واضح الاستعارة واضحة؟ طبعا هي فيها تفصيلات وإلها أنواع كثيرة، لكن على الأقل بيصير نفهم شو هي الاستعارة إذا قرأناها. نعم. تصريحية بيكون فيها المشبه ويحذف المشبه به. نعم. والمبنية يذكر المشبه. أنت مع المشبه به. إذا ذكر المشبه به كانت إيش؟ تصريحية. وإذا كنا المشبه به هكذا شرحها لي الولد. طيب ماشي نحن. فتدور في الاستعارة مع المشبه به. طيب ماشي. النوع السابع التشبيه. تشبيه متين خلص أجيب. سأل الله عز وجل أن يعيننا على التمام. طيب ماشي. ترى أبواب الباقية، ترى هذه أدسم أبواب في المنظومة. بعد ذلك بصير كلها أبواب سهلة يسيرة إن شاء الله، وإن شاء الله بصير ما نأخذ فيها وقت طويل إلا بعض الأشياء اللي متعلقة ببعض المباحث الأصولية. للأصول الأصول بده شغل كثير يعني. طيب ماشي. قال وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، والشرط هاهنا اقترانه مع أداته وهو كثير واقع. الآن التشبيه هي صور من الصور التي استعملها العرب، والقرآن كتاب عربي مبين. التشبيه يقصد به حالة أو صور إضافية أو معاني إضافية تضيفها إلى المعنى الحقيقي حتى تحدث أثرا أبلغ أو صورة أوقع أو تضيء جانبا مغفل. هذه فئة التشبيه. فالتشبيه هو عبارة، إما أن نشبه لفظ بلفظ، مثل أن نقول محمد كالأسد في الشجاعة، شبهنا محمد وهو الفرد بمشبه به وهو مين؟ الأسد. الأداة بينهما إيش؟ والوجه الشبه بينهما إيش؟ الشجاعة. هذا هيك تشبيه كامل، تشبيه كامل. الآن مثلا ممكن أنا أشبه، شبهنا مفرد بمفرد، ممكن أشبه حالة بحالة، مثل أشبه مجيء محمد بمجيء الأسد. أنا شو شبهت؟ حالة المجيء بحالة المجيء، بتبختر مثلا. الله أكبر، الله أكبر. أو في هيبته أو في وقاره أو إلى آخره. فأنا بذكر مشبه به وبذكر وجه الشبه بعد ذلك. ممكن أشبه حالة بحالة، اللي هو حالة معينة أشبهها بحالة معينة بدون ما أذكر وجه الشبه، مثل مثلا ما نقول مثلا كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهادى كواكب. خلينا نرتب معنى الغلط. قلنا وصلنا عند اللي هو التشبيه التمثيلي، هذا انه بشبه حالة بحالة او صورة بصورة، صورة كاملة بصورة كاملة، وما بذكر لا وجه الشبه ولا بذكر أداة التشبيه. مثلا مثل كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهادى كواكب. شبه حالة الجيش إذ حمي الوطيس واغبر الجو فأصبح مظلما فأصبحت السيوف تلمع في بارقة الغبار، كأنها ليل فيه كواكب إيش تتناثر يمنة ويسرى. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهادى كواكبه. فهذا تشبيه حالة بحالة، هذا يسموه تشبيه تمثيلي، تشبيه تمثيلي. أيضا هناك في تشبيه ضمني اللي بيكون فيه حكمة أو مثل. خلينا نجيب له مثال. نعم، مثلا المستجير بعمر عند كربته، المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ماشي الحال؟ فهنا شبه الآن، يعني شبه حالة استجارة المستجير بعمر عند الحاجة. مثل مثال دائما بيكون تشبيه ضمني، بيكون فيه حكمة أو مثل في الشطر الثاني، كالمستجير من الرمضاء بالنار. نسيت في أبيات كثيرة طبعا، كلها بيكون الشطر الثاني عبارة عن مثل، مثل سائر أو جاري، فهذا بيكون من تشبيه الضمني. وهذا كثيرا ما يستعمله المتنبي وغيره من الشعراء. طيب نحل الأبيات ونقف. وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، لأن وما دل على اشتراك مع غيره لوجه شبه، هذا شو بيكون؟ يسمى التشبيه، يسمى التشبيه. الآن والشرط وها هنا اقترانه مع آداته وهو كثير، والشرط وها هنا اقترانه مع آداته وهو كثير واقع. طبعا الشرط في التشبيه أن تذكر الأداة، هذا في الغالب، في الغالب، وإلا ذكرنا أن التشبيه التشبيه البليغ يحذف فيه أداة التشبيه وجه الشبه كلاهما، ومع ذلك يسمى تشبيه. وهو كثير وقع، وقع كثيرا في كتاب الله وفي لغة العرب، كثيرا في كتاب الله ولغة العرب، وهذا تجدونه مع أداة التشبيه كثيرا في كتاب الله عز وجل. نقف هنا إن شاء الله، نكمل المحاضرة القادمة. في أحد عنده سؤال؟ على فضل. القلتين عبارة عن مقدار بيطلع تقريبا في الأوضاع الحديثة اللي احنا بنحسبها تقريبا 200 وشوية لتر أو 60 سنتيمتر مكعب تقريبا، ذراع في ذراع في ذراع، 60 سنتيمتر مكعب. حتى لو كان الماء نجس ومقدار القلتين بيصير مش نجس؟ لا، إذا كان مثلا نفترض وقعت نجاسة في خزان مية كبير أكثر من قلتين، إذا تغير الطعم أو اللون أو الرائحة بكون نجس، إذا لم تتغير بقى طاهر. لكن إذا كان ماء قليل وقعت فيه نجاسة، حتى لو لم تتغير قلن سطل وقعت فيه شوية نجاسة، أنا متيقن أنه وقعت فيه نجاسة، لكن ما تغير لا طعم ولا لون ولا ريحة، بكون نجس. بس فيها خلاف في الطوارئ. إيش هي؟ هي موضوع أنه مكان دون قلتين ينجس مجرد ملاقاة النجاسة، ولا ينجس بتغير اللون والطعم والرائحة؟ لا، هو اصلا يعني من فرق بين الاثنين فرق على ضعف الحديث، ومن اخذ بضعف يعني هذا ليس له وجه التفريق. ليه؟ لانه انت يا انما بتعتمد الحديث يا ما بتعتمده. الحديث الوارد فيه لما غير طعمه او لونه او ريحه وارد فيه القلتين، فيصبح هذا مفهوم بلا بلا يعني، بيصير انت اخذت جزء الحديث تركت الجزء الثاني، أو بصبح ذكر القلتين عبثا ليس له مفهوم. وهذا كلاهما يعني ما في حديث خاص اللي هو خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا حديث موجود، لكن التغيير هذا مطلقا الآن هذا منقوض بحديث مثلا النجاسة اللي هو أهريقوا عليها ذنوبا من الماء، واضح؟ وإلا بتكون كان ما فيش ضرورة للإهراق الماء، وإنما وضع الماء عليها يكفي، لابد أن يمر عليه الماء فيزيل أثره. نعم. وأيضا هذا يذهب كمان الغسل، وجوب الغسل في النجاسات.